خلاص شبعت يا حبيبتي. انت اللي ما اكلتيش يا سلطانه. سلطانه لما بشوفك بشبع يا مولانا. فكان سقوط مغزلها في الخرابه المجاوره لمنزلها وما شهدته من الغرائب في هذه الخرائب وعالم الجان الذي وجدته بين هذه الجدران وما فعلته السلطانة مع السلطان. وكانت كريمة تحكي لريمة وتحاكي أختيها وقد أقبل الجميع عليها وقد أخذهن الذهول وتملكهن الفضول وهي تقول: أنا كنت نازلة علشان أجيب المغزل، ما كنتش أتصور إن حاجة زي دي تحصل. حاجة غريبة يا أختي، عشان كده تأخرتي. خرايب وحيطان ويبقى فيها ملك وسلطان وحنايل السلطانة، الغدر والخيانة، ده ذات عطفه عليها والمعروف اللي عملوا فيها. مش بتقول إنها كانت جارية عنده وبعد ما ماتت زوجته عملها زوجته وكانت النتيجة خيانته؟ كل ليلة تحط له البنج في طاسة المية وتستنى عليه لما يغيب عن الدنيا وتلم الاكل وتروح لعشقها وترتكب جريمتها وتقضي معاه ليلتها. يخرب بيتها، تسيب السلطان وتروح للغول اسمه بهلول. لكن ده مش معقول. معقول ولا مش معقول؟ اتكلمي على طول. انت برضو مش مصدقاني يا خالتي. كملي كملي يا اختي. ايوه وبعدين احنا كنا حصلنا فين لما استخبيتي منها ورا الستاره وهي رايحه المغاره؟ وقع منها التفاح وهي ماشيه واتدحرج جه عند رجلي وهي ربنا عماها عني ما خدتش بالها مني، وانا من بعيد بتسحب وراها علشان اشوف ايه نهايتها معاها، وعشان كده فضلت متابعاها لحد ما وصلت بيت الغول اللي اسمه بهلول ووقفت تخبط وتقول: ادي باب المغارة وادي وقت الزيارة. بهلول افتح يا بهلول. بهلول بهلول. انت جيت يا ام سحلول. على طول، فين المشروب وفين المأكول؟ ده انا جايبالك السفرة بحالها. ما هي كله من طالها اقل منها. ها ها ها ها. لكن ما قلتليش حاجة عن السلطان جولان. ايه اخبار ملك الجان؟ السلطان جولان نايم خمران. مش فاهمة انت واقف في سكتي ليه؟ بخصوص ايه؟ ما انتش راضي ليه تخلينا نقضي عليه؟ وولاده تعملي فيهم ايه؟ أولاد السلطان جولان واحد نايم عيان وواحد طفشان. طفشان ولا مستخبي؟ أنت بتشك في حبي. أنا بتكلم في وأنت بتقولي ما تزعلش نفسك وتعالي جنبك. أنت مش ملاحظ إنك ما بتاكلش؟ صحيح ما باكلش. معلش استنى لما اكلك بايدي. كل يا حبيبي. خيانه ومؤامره. ايه اللي جايبني انا؟ لا بايدي ولا برجلي، كنت نازله اجيب المغزل اللي وقع مني. الخيلة وغبارة جاية للغول في المغارة. اشرب يا بهلول.

هتشوفي من طلعتكم واللي هشوفه منكم يفضحتكم يفضحتكم. اهي جت بسلامتها، قومي افتحي لها. افتحي يا حليمه. طب يا فاطمه. العواصي يا خال شريمه. مساء الخير يا حليمه. مساء الخير يا فاطمه. ايه مالك يا حليمه؟ مفيش مفيش. ازاي مفيش؟ انت جبتي الزيت والعيش؟ ادي العيش وادي الزيت. وفين باقي السحاتيت؟ اتفضلي ادي الخمسه سحتوت. هاتي بس تعمروا القنديل عشان تغزلوا بالليل، وتقسموا العيش ده بينكم عشان غداكم وفطاركم. شفت يا مولاي سلطان؟ ومن ثم اتصل بها الامير زهران، وتكررت زيارته لها وسماعه أقوالها، ووجد الأمير نفسه يهتم بها ويكثر من تردده على سجنها، ولم يعرف أنه دبيب الحب والغرام، وأنه سينمو مع مرور الأيام. وهكذا التقى الجن والإنس، وأثبت الحب أنه فوق الجنس، وتفتح القلبان الشابان، تفتحا للحب والحياة، وحدث ما سوف نراه الآن. مولانا الأمير زهران، اتفضل يا مولاي. الأمير زهران. صباح الخير يا إنسانة. صباح الخير يا مولانا. أنا كل مرة هقولك بلاش كلمة مولانا دي. كلمة مولانا دي بيتهيالي لما بتقوليها لي انها بتعمل حاجز ما بيني وما بيني. امال اقول لك ايه يا ابن السلطان؟ قولي لي يا زهران. ها؟ انا اسمي زهران، وكلمه زهران من بقك انتي بيبقى لها معنى جديد عندي. ده تنازل كبير يا مولاي الامير. لا قولي لي يا زهران. طيب يا مولاي زهران برضك. انا هودك. قوليلي اول انت ازيك النهاردة يا انسية؟ انا غريبة منسية، لولا عطفك انت علي. انا النهاردة خلاص يا ريمة، انا اصبحت متأكد انك مظلومة. ظلمتني ريمة وعملتها جريمة، ورمتني هنا في جزرة النسيان. كل شيء باوان. بس لو كان صوتي يوصل للسلطان. انا فايت عليكي دلوقت قبل ما اروح لوالدي عشان في فكرة عندي. ايه هي؟ شوفي يا انسية. ايوه. انت مش بتقولي انك انت اللي كشفت الخيانة وحدفت التفاحة وجت في عين السلطانة وجت ريمة وادعت ان هي اللي كشفت الجريمة، وعشان كده قالوا عليكي مجنونة؟ ده كلام العجوزة الملعونة. طيب ايه رأيك لو تغيري كلامك ده اللي قلتيه؟ وغيره ليه؟ بس اسمعي اللي بقولك عليه. طب اغيره واقول ايه؟ تنكري كل اللي شفتيه. ليه؟ عشان يقولوا غيرت كلامها وفاقت من جنونها، وفي الحالة دي ما يبقاش فيه مبرر لحبسك وتخرجي من سجنك. ها؟ ايه رأيك؟ تعرف انها فكرة؟ وننفذها النهاردة قبل بكرة، بس المهم ان احنا نتفق على الكلام عشان ما يحصلش اختلاف قدام السلطان. هو انت هتروح للسلطان؟ انت عارفة انه زعلان عشان اخويا الامير كروان اللي نايم عيان. يعني مش هتروح له؟ لا لا هروح له، انا قايم رايح له، واذا وجدت الجو مناسب هقول له. وتتكرم بالرد عليا؟ طبعا يا انسية انا مستنية. ما تقلقيش يا ريمة. طيب مع السلامة. وبعدين يا حليمة اذا كان على بير العسل خلاص ما عادش غير النهاردة يا فاطيم. انا في اختفاء اختنا كريمة، وانا بصريح العبارة بشك في ريمة. مين يعرف الحقيقة فين؟ طب وبعدين هنفضل كده ساكتين؟ ما نعرفش الراجل اللي جالها ده مين وخدها وراح فين، واحنا هنعرف منين؟ انا متأكدة ان ريمة لها يد في اختفاء كريمة. طب ليه؟ مصلحتها ايه؟ ما اعرفش ليه، لكن انا بقول كلام وبكرة تشوفيه. قادر يفرجها ربنا. تعرفي مين اللي يقول لنا ويقدر يدلنا على مكان اختنا؟ مين؟ عم مشكاح. عم مشكاح؟ اذا كانت ريما طبلة يبقى مشكاح هو المفتاح. مشكاح بيخاف منها لكن بيكرهها. وفي بالنسبة لك انتي ناحية ضعف فيه، انتي يا حليمة تقدري توقعيه. ادى انا بفهم من بصة عينيه. طب عايزة نعمل ايه؟ تقعدي تلاقيه وتسأليه يمكن يطب برجليه. هو اتأخر النهاردة ليه؟ قومي افتحيله انتي يا حليمة. مش معنى انا يا فاطمة. انا عارفة ان الراجل الخرفان ده عينه منك ويمكن يفضفض معاك انتي ويقولي افتحي يا حليمة. طيب يا عم مشكاح افتحي يا حليمة. حليمة مش بقولك مفيش على لسانه غير اسمك. عم مشكاح. مشكاح مشكاح شطاح نطاح انجاه ولا راح ما يحبش الصبايا الملاح. ليه بس يا عم مشكاح؟ يا ريما هنا اول ولا بره؟ ريما خدت عينة عسل من الجرة. يعني مش هنا؟ لا مش هنا. خلاص يبقى مشكاح يحب الصبايا الملاح. لا بلاش يا عم مشكاح الحاجات دي. هو انا قلت كل اللي عندي؟ انت مش ملاحظ انك زي والدي؟ انا زي والدك انتي. كلمنا انت عن اختي واختفاء اختي. اه كريمة. خلاص يا عم مشكاح راحت كريمة. ربنا يكافئك يا ريمة. ليه الكلام ده معناه ايه؟ انا ابدا انا قلت حاجة؟ يبقى ضروري في حاجة. ابدا ابدا ما فيش حاجة. حاجة ايه؟ انتوا هتودوني في مصيبة ليه؟ لا لازم تقول. طب بس اقولك ايه؟ عشان خاطري. انت هتدوخيني ليه؟ عم مشكاح. يا حوستك يا مشكاح. هو عم مشكاح يعرف كل حاجة بس بيخاف. لا انا مش خواف. من ايه هخاف؟ من خالتي ريمة. ريمة؟ انا اخاف من ريمة العجوز اللئيمة والشلبومة القديمة. طب مدام الحكاية كده سكت ليه؟ خايف من ايه؟ عايزين اقول لكم ايه؟ كريمة فين؟ اه وبعدين؟ عشان خاطر يا مشكاح. مشكاح راح. ريمة العجوز اللئيمة. لكن ليه هي بتعمل فيا كده ليه؟ انتوا ما تعرفوش عندها ايه؟ عندها اللي ما تقدرش بتمن ومع ذلك مدوراني ورا الدفن. اسرق لها كل كفن. انا حظي ايه وليه؟ انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لا لا لا يا ريمة. لا حليمة. اسمعي يا حليمة وانت يا فاطمه اسمعي انت وهي. ريما زمانها جايه وعشان نتكلم في امان وسلام مش هينفع دلوقتي الكلام. امال هنتكلم امتى؟ انا هقول لك انت لوحدك. امتى؟ هي ريما مش هتيجي دلوقتي عشان تاخدك. اه عشان نجيب بقيه العسل من البيت. بعد ما ترجع على خير هتشوفي مشكاح هيعمل ايه واللي انت عايزه تعرفيه هقول لك عليه. بس المكان يا حليمة؟ ايوه يا خالتي ريما. طيب يلا عشان نمرة الجرة دي اخر مرة. بصي اول حوالينا شوف الجو ازاي. الدنيا ليل ولا فيش حد رايح ولا حد جاي. لا في حد شايفنا ولا في حد كشفنا. يلا شيل البلاطة معايا. شيل وياه. يلا انزلي يا حبيبتي. دي اخر مرة يا خالتي. لسه ما نعرفش دلوقتي اما نشوف قد ايه العسل اللي تحت. انزلي انزلي يا حبيبتي. امسكي ايدي يا خالتي. ها ها وصلتي؟ ايوه يا خالتي. بصي كويس حواليكي في البير شوفي لسه في عسل كتير. اخو يا دوب ملو الزراويه. طب بسرعه شوي احجزي الكون بايدك. طب اوعي دماغ. ها وادي الكون. اعملي لي كلمه شويه. خدي الكود من ايديا. هاتي. خدي يا حبيبتي. هاتي يا خالتي. خدي يا خالتي ريمة. هاتي يا حليمة. خدي. هاتي. خدي. ده اخر كود يا خالتي. هو خلاص يا بنتي؟ ايوه ما عادش في عسل في البيت. يلا طلعيني على خير. طب بس استنيني. خدي ايدي بقى عشان تطلعيني. فتشي كويس عندي. ما عادش في عسل بقولك. شوفي كويس جوه البير. جوه جوه. بقولك ما فيش عسل في البير.

أداوي من دائم الشخص ازاي؟ أي نبات تدوسي عليه يقولك اسمه ايه؟ وينفع في ايه؟ سبحانك يا قادر يا عزيز. انت فاكره اسم النبات اللي قالك عليه؟ امال ايه اسمه؟ نبات السردان. دلوقتي يظهر ويبان. شايفة يا انسية جميع الاعشاب اللي في الدنيا. امشي امشي يا انسية. هو ده ده. شيلي رجلك من عليه عشان تسكتيه. يلا يلا خدي اللي تقدري عليه. يلا بقى عشان نلحق ابو فران. الدنيا ما تديش محتاج. يا ابو فران يا ابو فران. الدنيا ما تديش محتاج يا ابو فران. انتي جبتي دواء الامير كروان اهو نبات السردان. طبعا اذنك يا ملكة الحياة انا هاخدها ومعاها النبات اعمل لها من حب الدهان واخليها تتنكر في صورة طبيب وتروح تعالج ابن السلطان. يتم بين الجن والانس. الحب يا مولاي فوق الجنس. وحليمة يا والدي اللي عالجتني. حليمة اقدم لها اجمل هدية في يوم زواجها من الامير كروان. يا ابويا مولاي مبروك مبروك. ريما زهران حليمة كروان. لسه لسه لسه فاضل فاطمة. فاطمة يذهب جنجان الان ويقيم لها قصر على اربع عمدان قدام قصر الملك صفوان. وتتحقق بقيت النبوة هناك ويجيلها بختها من الشباك. ازاي؟ هيشوفها من الشباك الامير وردان ويتصل بيها الملك صفوان وتحكي له حكايتها واللي حصل لاخواتها فيؤمر بالقبض على ريما وتدفع ثمن الجريمة. انتهينا. اوامرك يا مولانا. اسرع الى فاطمة الان عشان تنقلها في القصر اللي اقامه جنجان قدام قصر السلطان. لا. سرك يا ابو فران. الدنيا ما تديش محتاج. وانطلق ابو شفت يا مولاي شفت الدنيا بتعمل ازاي. وبعدين يا فاطمة؟ مفيش يا مولانا. انا يوم قاعدة لوحدي انا عبختي وابكي على اخواتي الاتنين اللي معرفش اختفوا فيه ومن حزني ويأسي قعدت اكلم نفسي. اخواتي وحشوني راحوا فين وفاتوني. كريم حليمة يا ترى انتوا دلوقتي فين؟ حيين ولا ميتين؟ حيين حيين شقايا وذل. حينك اقول لك ايه يا بنتي بس مش دلوقتي مفيش وقت عندي. وانا حيرانة ده ولا في الاحلام انا شفت ايام. الحقيقة يا بنتي انا من ساعة ما شفتك نفسي ارتحت لك وزاد شعوري بعد ما سمعت حكايتك. ربنا يطول عمرك ويحميك وينصرك على مين يعاديك. ابويا انا يا وردان يا ابني ابارك زواجك من اجمل صبية شفتها عينيا. بس القضية لسه لها بقية. انا حتمم اللي بدأ بيه ملك الجان. يا مرجان